ايوه. فاذا قضى القاضي هذا شو قال له لزوجته؟ روحي والله ما بعرف شو ما بقى احسن طلع فيك كذا، ما بعرف، مو شرط المثال يكون صحيح، انه هاي المسألة عند الحنفي ما طلقت منه، عند الشافعي طلقت، او بالعكس حلف بالحرام او كذا. سمعت انا سواحة بيقولوا اليمين هذا ما بعرف شو عليك الطارة، عند الحنفي لا، هو طلاق. طيب رفع الى قاضي وحكم بانه هذا طلاق، ما بقى قاضي ثاني يقول لا، لانه قضى في مسألة مختلفة فيه. اما نفس قضاء القاضي حجرا على فلان، هذا نفس القضاء مختلف فيه. فاذا رفع الى قاضي ثاني له ان يبطله، ان يبطله، وله ان يثبته. فاذا اثبته صار اثباتا لشيء مختلف فيه، ارتفع الخلاف. قاضي الثالث بقى ينقضه. يعني اكد القاضي الكنايات يعني. لان الثاني قضى في مختلف فيه فلا ينقض. ثم عند ابي يوسف ان كان مبدرا استحق الحجر. فينفذ تصرفه ما لم يحجر، ما لم يحجر عليه القاضي. فاذا صلح لا ينطلق الا باطلاقه. بعد ما انحجر عليه رد صلح واستقام. ما بقى ينطلق الا لحد القاضي يطلقه بقى. قال محمد تبذيره يحجره إيه؟ واصلاحه يطلقه. نظرا الى الموجب وزواله. نظرا الى الموجب وزواله. ولابي يوسف انه فصل مجتهد فيه. فلا بد من القضاء ليترجح به. ثم اذا بلغ غير رشيد لا يسلم اليه ماله. ها شايف كيف؟ بلى. لكن مو رشيد. حتى اذا بلغوا فإن عرفتم منهم رشدا فادفعوا. هون وقفنا والحمد لله رب العالمين.